بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللناظم والحاضرين، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. وبعد، يقول الشيخ ابن عاشر رحمه الله في نظمه المرشد، وبعد فيقول، نعم حفظكم الله شيخنا، وبعد فيقول الشيخ ابن عاشر رحمه الله في نظمه المرشد المعين على الضروري من علوم الدين في فقه الإمام مالك رحمه الله: وانفر لمزدلفة وتنصرف في المأزمين العلمين نكبي، واقصر بها واجمع عشاء لمغربي، واحطط وبت بها وأحيي ليلتك، وصل صبحك وغلس رحلتك، قف وادعو بالمشعر للإسفار، وأسرع في بطن وادي النار. يكفي. نعم، نسرع ما تيسر من هذا. نعم، تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول ابن عاشر رحمه الله في نظمه المرشد المعين: وانفر لمزدلفة وتنصرف في المأزمين العلمين نكبي، واكثر بها واجمع عشا لمغربي، واحطط وطبها وأحي ليلتك، وصل صبحك وغلس رحلتك، قف وادعو بالمشعر للإسفار، وأسرعا في بطن واد النار. قوله رحمه الله: وانفر لمزدلفة وتنصرف. قوله وانفر لمزدلفة، انفر معناه اندفع أيها الحاج بعد غروب الشمس يوم عرفة. وقوله لمزدلفة أي إلى مزدلفة، فاللام بمعنى إلى هنا، بمعنى إلى هنا في هذا النوم، وإلى حرف، ومزدلفة حرف جر، ومزدلفة مجرور به، وهو أي مزدلفة اسم المكان هذا، وهو ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث. وحقه، حق مزدلفة، أن تكون علامة جره الإعرابية، أن تكون علامة جره الإعرابية الفتحة، إذ ليس محلا بأل ولا مضافا إلى ما بعده، ومع ذلك صرفه ونونه، وذلك للضرورة. فقال لمزدلفة: ولاضطرار أو تناسب صرف ذو المنع، والمصروف قد لا ينصرف. والدليل على هذا النفور نعم، قبل هذا قال ابن عبد البر في الكافي في فقه أهل المدينة المالكي: وإذا استيقن الإمام والناس غروب الشمس بعرفة، دفع بهم الإمام إلى المزدلفة، وهي المشعر الحرام، وهي جمع، كل هذا اسم الموضع. فيسير الإمام بالناس سير العنق، فإذا وجد أحدهم فرجة زاد فوق العنق شيئا حتى يأتي المزدلفة. انتهى هذا كلام ابن عبد البر. وبمثل هذا قال ابن أبي زيد القيرواني في الرسالة. والدليل على هذا النفور أو النفر إلى المزدلفة بعد الغروب من هذا اليوم التاسع الكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. محل الشاهد فإذا أفضتم من عرفات أي إن دفعتم من عرفات بعد غروب الشمس إلى المزدلفة. وأما السنة فقد جاء هذا الاندفاع مفصلا بفعله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر الطويل الذي قال فيه جابر ودفع وشنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله ويقول بيده اليمنى يا أيها الناس السكينة السكينة. كلما أتى حبلا أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى إذا أتى المزدلفة إلى آخر كلام جابر. فقول جابر ودفع أي دفع نفسه إلى المزدلفة. فدفع هنا أي رحل صلى الله عليه وسلم عن الموضع الذي كان فيه وهو عرفة. فدفع هنا فعل لازم بمعنى دفع فوافق الثلاثي المزيد فيه في المعنى. وقول جابر وشنق للقصواء الزمام شنق أي جذب الزمام أي الخطام للقصواء ناقته المسمات بالقصواء لقبا. وقول جابر حتى إن رأسها ليصيب موئك رحله أي حتى يصيب رأس القصواء محل سن رجل الراكب لينزل أو يستريح من الرحل. وقوله كلما أتى حبلا أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى إذا أتى المزدلفة. قوله كلما أتى حبلا أي ما طال وضخم من حبل الرمل. أرخى لها قليلا حتى تصعد أي أرخى لها الزمام ليخف على مركوبه صعوده. فحتى للتعليل فمعنى قوله حتى تصعد أي حتى تصعد لترتفع القصواء فتصعد بضم تاء المضارعة. فالفعل رباعي وهو لازم ماضيه على وزن أفعل. ويجوز أن تقول تصعد بفتح التاء فيكون الفعل ثلاثيا ماضيه الصعد فيوافق أفعل الرباعي فعل الثلاثي اللازمة على ما هو معروف في علم الصرف. وقول جابر رضي الله تعالى عنه حتى إذا أتى المزدلفة بيان لنهاية الاندفاع من عرفة فحتى غائية حتى الأخير غائية بمعنى إلى فحق حتى هذه هنا أن تدخل على الاسم لأنها حرف جر فإذا بعد حتى ظرف زمان لا شرط فيه مبني على السكون في محل جر بحتى والتقدير إلى وقت إتيان المزدلفة إلى وقت إتيان المزدلفة. فالمعنى إلى المزدلفة نهاية الاندفاع وقول ابن عاشر بعد ذلك وتنصرف في المأزمين العلمين. قوله وتنصرف فعل مضارع مرفوع لتجرد من النواصب والجوازم وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت أيها الحاج وسكنه للوقف. ومراده بتنصرف تمر وتنكفئ. وقوله في المأزمين أي بين المأزمين وهما الجبلان اللذان يمر الناس بينهما إلى المزدلفة سابقا ولاحقا قديما وحديثا. وقوله العلمين أي الجبلين فهما بدل من المأزمين. والمأزمان تثنية مأزم وهو لغة اسم مكان للفعل أزم بمعنى اشتد وضاق فهو المضيق في الجبال حتى يلتقي بعضها ببعض ويتسع ما وراءه. ولذا قال الأصمعي في مفرد المأزمين قال والمأزم في سند أي مضيق بين جمع وعرفة. انتهى كلام الأصمعي في البيان اللغوي لهذه الكلمة. ومعنى قول ابن عاشر وتنصرف في المأزمين أي تمر بينهما استحبابا إذا لم يكثر الزحام تمر بينهما. وإلى هذا الشيخ خليل في التوضيح على جامع الأمهات لابن الحاجب بقوله وفيها يستحب مروره بين المأزمين. قوله فيها يعني المدونة في اصطلاح الفقهاء المالكية في مثل هذه الكتب. وقال ابن الملقن الشافعي في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام ما نصه فائدة السنة في الانصراف من عرفة إلى مزدلفة أن يكون على طريق المعزمين وهو بين العالمين اللذين هما حد الحرم من تلك الناحية. انتهى كلام ابن الملقن في الجزء الثالث من هذا الكتاب. قلت والدليل على هذا الاستحباب الداخل في السنية في قول خليل وابن الملقن ما جاء في قول ابن قدامة الحنبلي في المغني وهو ويستحب أن يمضي على طريق المأزمين لأنه يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم سلكها وإن سلك الطريق الآخر جاز. انتهى كلام ابن قدامة. قلت وقد قال بثبوت هذا الحديث جمع من المحققين منهم الشوكاني في السيل وغيره. ووجه الاستدلال بهذا الحديث على استحباب سلوك المأزمين ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في منسكه فقال فإذا أفاض من عرفات ذهب إلى المشعر الحرام على طريق المأزمين وهو طريق الناس اليوم، وإنما قال الفقهاء على طريق المأزمين لأنه إلى عرفة طريق أخرى تسمى طريق ضب، ومنها دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفات وخرج على طريق المعزمين. وكان صلى الله عليه وسلم في المناسك والأعياد يذهب من طريق ويرجع من أخرى، ودخل من الثنية العليا وخرج من الثنية السفلى، ودخل المسجد من باب بني شيبة وخرج بعد الوداع من باب حزورة اليوم، ودخل إلى عرفات من طريق ضب وخرج من طريق المأزمين. انتهى نص كلام ابن تيمية في منسكه. وما أخذ السنية أي الاستحباب من فعله صلى الله عليه وسلم قول ابن تيمية وكان صلى الله عليه وسلم في المناسك والأعياد يذهب من طريق ويرجع من أخرى، وقول ابن عاشر بعد ذلك نكبي فعل أمر مبني على السكون وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت أيها الحاج. ومعنى نكب جنب، والمفعول محذوف لأنه فضلة يجوز حذفه إذا علم، وتقديره نكب الانصراف أي جنب الانصراف إلى المزدلفة من غير الجبلين المذكورين، لأن المرور من غيرهما على ما تقدم استحبابه مكروه لترك المستحب مع الذكر والقدرة على فعله. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه. نكتفي بهذا. نعم. بارك الله فيكم شيخنا وحفظكم الله. ونفعنا بما سمعنا وجعله في ميزان حسناتكم. آمين آمين. شيخنا الحبيب عندنا بعض الأسئلة تفضلا. نعم بارك. ما هي؟ يقول السائل حفظكم الله في بعض الصلوات قرأ الإمام حتى وصل إلى آية السجدة فلم يسجد وركع، وبينما الصفوف الأخيرة ركع فيها الكثير من الناس. سجد. نعم سجد فيها الكثير من الناس حتى فلم يعلموا حتى رفع الإمام من ركوعه، فما حكم صلاتهم بارك الله فيكم؟ هذا الركعة التي رفع الإمام رأسه منها هذه الركعة تفوتهم، وإذا فاتتهم وهي ركن وهو ركن هذه ركعة ركن فلا بد من قضائها بعد سلام الإمام، فيسلم الإمام يقومون بقضاء هذه الركعة ويسجدون على هذا بعد السلام، لأن الإمام هل يحمل هذا الذي فعلوه وهم معه؟ هل يحمل الإمام سجودهم للتلاوة وهو معهم وهم معه مع الإمام أو لا يحمل؟ وهذه سجود للتلاوة اللي سجلوها زيادة، لكن إذا حملها الإمام وهو الظاهر فإن الواجب عليهم أن يقضوا تلك الركعة ولا سجود عليهم، إنما عليهم القضاء. إذن فهذه الزيادة يحملها عنهم الإمام لأنهم كانوا معه عندما حصل منهم هذا السجود للتلاوة، وليس بواجب السجود للتلاوة على كل حال، لكنه يستحب ويسرع، يسرع ويستحب، فعليهم القضاء لتلك الركعة. نعم بارك الله فيكم شيخنا وحفظكم. شيخنا سلمكم الله، إذا طالت المدة عن تلك الصلاة فهل يعيدون الصلاة كاملة أم؟ نعم نعم، الاحتياط أن يعيدوها كاملة، لأن الركعة هذه مع الإمام ما أصابوها فكأن صلاة ناقصة، الصلاة ناقصة، إذا لم تصح هذه الركعة فمعنى ذلك أن الصلاة ناقصة، فإذا طالت المدة فلا تصح الصلاة على هذا. شيخنا سلمكم الله، إذا كانت هذه الصلاة في نافلة فهل يجب عليهم إعادتها؟ لا لا لا لا لا يجب عليهم النافلة، لا تعاد الصلاة، لا تعاد وجوبا، لا تعاد. نعم أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول ما هي الطرق الشرعية لحماية القبر لحماية القبر من التلف؟ من التلف؟ نعم شيخنا. القبر كيف من التلف؟ يعني تلف ما في القبر ولا كيف تلف شيخنا الله يسلمكم، يعني عندما يقبرون المقبور يعني يأتي بعض، يعني بعض الناس من لا يعرف أو بعض الحمقاء أو يعني بعض الدواب، فيعني تزيل التراب الذي فوق نعم والله هذا مبين في السنة وذكره الفقهاء، ولذلك القبر يحفر على طريقتين أو على قسمين، اللحد هذا يقال له لحد، وهناك طريقة أخرى غير اللحد يكون بالشكل الأيمن أو بالشكل الأيسر، وهذه هذان الطريقان أو هاتان الطريقتان لحماية الميت بعد دفنه في قبره، ولذلك إذا بعدما يضعون الميت في القبر يهيلون التراب عليه كما هو معروف ويكسرون التراب عليه، هذا هو المعروف. لكن إذا كان أما ما زاد على مثل هذا من الحماية فهذا في الحقيقة متروك، لو وضع عليه بعض الأشياء، لو وضع بدلا من أو يوضع مثلا لبنة أو ما أشبه ذلك على جوانبه وهكذا للحماية، فإذا شكوا في أن شيئا سيحصره فإنهم يفعلون هذا. لكن الغاية في هذا أن اللحد أو غيره إذا حصل له عند حفر القبر مع إهالة التراب في القبر، هذا المعروف فيه، هذا هو المعروف. وكانوا قديما بعضهم يضع القبر في الصندوق، وكل هذا فيه معنى مراعاة الميت من أن يلعب بها. لكن هذا الوضع في الصندوق ليس بمعروف في الشارع، ليس مشروع، لكن أقول كانوا يفعلون هذا للحماية ولغير الحماية أحيانا. فعلى كل حال معروفا إذا وضعوا الميت في القبر على أحد الطريقتين وأهالوا عليه التراب فهذا غالبا ما يكفي، هذا المعروف. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. نعم، الله يحفظكم. شيخنا سائل يقول أخت تسأل فتقول هل يجب بأن أمها قد منعتهم من الكلام والتحدث مع بعض أخواتهم وتهددهم بالسخط إن هم كلموها، فتسأل هذه الأخت كيف تتعامل مع أختها وأمها في هذه الحال، بارك الله فيكم. أولا ينظر إلى أو يبحث عن علة منع الأم إياها من المحادثة مع بعض أخواتها، ما العلة في هذا؟ فهذا لابد ينظر إلى هذا. فإذا سوى وبعد ذلك قد تكون العلة أو قد يكون السبب سببا من الأسباب التي تقع أو من الأمور التي تقع بين الناس في الحياة، فهذا السبب كيف مكان يعالج ويؤمر، تؤمر الأم هذه بأن مثل هذا السبب ينبغي أن يزال حتى تحصل المواءمة والملاءمة والموادة بين الأخوات، لا أن يبقى هناك سبب هي تعتمد عليه في منع بعض بناتها من الكلام مع أخرى مثلا، لابد ينظر فيها ليصلح. وطريق الإصلاح يحتاج إلى شيء آخر، وهو أن يوجد في البيت رب البيت أو من يستطيع من الصالحين أن يسعى في إصلاح ذلك ويأمرهم وينصحهم بأن مثل هذا لا يجوز بين المسلمين فضلا أو خاصة بين الأقارب، فيصلح على كل حال. لماذا هي تمنع؟ أي لماذا تمنع الأم من هذا؟ شيخنا الله يحفظك، فلا بد من أن يعرف هذا وإلى كيف. نعم شيخنا، يعني سبب يعني قطيعة الأم مع ابنتها هذه هو العقوق. يقول يعني كاتب السؤال بأنها تسب أمها يعني وأمور هذه. إذن فهي يجب عليها أن تتوب، لأن عقوق الوالدين من الكبائر، فيجب عليها التوبة فورا، ولا تؤخر التوبة حتى تخرج من هذه المعصية، ثم تجري الأمور في مجاريها الطبيعية الشرعية. فهي يجب عليها التوبة، يجب عليها التوبة، وهذه التوبة إنما تحصل بأن تندم على ما حصل منها وأنها تابت وأنها لا تعود إلى مثل هذا العقوق أيضا لوالدتها، ثم تطلب السماح من أمها، تطلب السماح من أمها بعد هذه التوبة حتى تعود الأمور إلى مجاريها، فهي ما تبقى على هذه المعصية والعقوق، ثم ما يترتب على هذا العقوب لا يستطيع أن يصلحها أو ما أشبه ذلك، فلا بد من التوبة. نعم شيخنا الله يحفظكم. يعني وأختها يعني هل تكلمها؟ يعني تكلم أختها؟ نعم، أم تقاطعها طاعة لوالدتها؟ لا لا، هي أنا قلت ما هو السبب في أن منعت الأم مكالمتها لأختها؟ أنا سألت أنا هذا. نعم أنت قلت العقوق. نعم شيخنا. إذن فهي تتوب، يكلمون هذه الأخت العاقة وأم تتوب، فإذا تابت إذن فهي تستأذن، تابت هي تتوب ثم تستطلب السماح من هذه الأم، وبعد هذا فهذه الأخت الأخرى لو تخبر أمها بأني سأكلم فلانة التي كنت تنهينني عن مكالمتها وقد تابت واستأذنت منك، فمثل هذا هكذا، هذا هو الصلح. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. شيخنا سائل يقول هل يحكم على الرجل الذي بأنه بادعائه الغيب وبأنه يدل على السرقة وغير تلك الأمور، هل يحكم عليه بالكفر دون إقامة الحجة؟ هو على كل حال من بعض الكبائر أو بعض الأمور العظام مما يحصل بالكفر لا يحتاج بعضها إلى إقامة الحجة، إما يكون واضحا جدا بين المسلمين أو بين أهل العلم في أنه يكفر دون إقامة الحجة، مثلا كسب الله مثلا أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ما المسلم الذي يسب الله ويسب الرسول والعياذ بالله لا تحتاج إلى إقامة الحجة عليه لكفره لوضوحه، فهكذا كل ما يشبه هذا من مثلا كما قلت الآن يدعي علم الغيب، فإذا كان هو عرف أنه يدعي أنه يعلم الغيب دون بوضوح كذا دون شيء آخر أو دون شبهة، فهذا في الحقيقة لا يحتاج لا يحتاج إلى إقامة الحجة عليه، لأن كفره معلوم من الدين بالضرورة، إلا إذا علم بأنه يكون أنا عارف الغيب لكن ما في عنده بعض الشبه، لكن أقول هو غالب مثل هذا لا يحتاج إلى إقامة الحجة، يعرف الغيب هذا لا، لكن لو كان مثلا أنا لو سئل فقال أنا أعرف هذا الشيء وهو غيب مثلا لكن بعلامات بكذا وكذا، لولا هذه العلامات ما أعرف مثلا، لو حصل في بعض المسائل هذا فهذا يكون في شبهة، لكن إذا قال أنا أعلم الغيب هكذا دون أي قرينة أو دون أي شبهة فهذا لا يحتاج أو لا يحتاج إلى تكفيره بإقامة حجة على هذا التكفير. نعم أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. سائل يقول إذا سلم بعض الناس مع ابتسامة عريضة فهل يدخل رد السلام بمثله مع رده مع ابتسامة عريضة مثلها؟ هو لا يلزم، بل أقل شيء يستحب، لا يلزم لأن المثل هذا ليس باللازم، لكنه يقال يستحسن، فلعل هذا يدخل في عموم قوله فإذا حييتم بتحية حيوا بأحسن منها أو ردوها، فقال بأحسن منها أو ردوها. إذن فإذا الراد إذا رد بمثل ابتسامة المسلم فهذا كأنه رد يدخل في عموم الرد، فلكن لو لا يلزم لا يلزم هذا. نعم أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم وجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم يوم لقائكم. آمين شيخنا الله تعالى حفظكم الله. مرحبا. السلام عليكم.